ده انا ليا سؤال اساله، لابد ان انا اساله. طبعا انا ارجو يكون حد بيسجل في الفيس هذا الباب. في سؤال، هو نحن نتكلم عن النقد الاول، والنقد الاول هو الشرك الاكبر. ضمن الشرك الاكبر لابد ان نقول التتمة والشرك الاصغر. طب ما علاقة الشرك الاصغر بالنقد الاول؟ ما علاقة الشرك الاصغر بالنقد الاول؟ النفوس الذكية يقول اهل الاشراف يقولوا للميكسلر، يبعثوا رسالة انهم يحضرون الدرس هنا. صعب صعب يكون في غير ذلك. ما عندي اي شاحن، والايباد انتهى شاحنه، وانا بس على الموبايل. يعني ايه البنك باور هشام؟ البطارية هذه عندي، انا ما احمل هذه. ما مشكلتي انا لست انا الذي يقيم حاجتي او يجمعها، انا ما افعل شيئا. خلينا اتكلم بكلام صحيح، انا الطفل المدلل الذي لا يفعل شيئا. ما اعرف شيء حتى مرتب. اخطأت انا، هذا خطأ مني. سلفي الحمد لله انه موجود، ازيكم الله خير. طيب انا سألت سؤال يا سلفي هنا الان، قلت ما علاقة الشرك الاصغر بالنقد الاول وهو الشرك الاكبر؟ لما نتكلم فيه الان؟ الحمد لله ممتاز. ممتاز يا طلبة العلم، ممتاز. طبعا انا اصلا ممتاز السلفي، هذا متوقع. لان الوسائل لا احكام المقاصد، لان الوسائل لا احكام المقاصد، والشرك الاصغر وسيلة الى الشرك الاكبر. الشرك الاصغر وسيلة الى الشرك الاكبر. الشرك الاصغر قلنا يسير الرياء شرك اصغر، او قل سنقول بالتقسيمة حتى نختم الناقد الاكبر اليوم ان شاء الله. الشرك الأصغر يكون بالأقوال وبالأفعال وبالإرادات. أخوك كده صح؟ الشرك الأصغر شرك يكون، وإحنا الأسبوع الماضي بينا الفارق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. الشرك الأصغر يكون في الأقوال وفي الأفعال وفي الإرادات. الشرك الأصغر في الأقوال قال قسم بغير الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. في رواية من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وأن الله تعالى نهانا عن القسم بغيره، وأقسم هو بخلقه، وقسم الله بخلقه دال على عظمته وربوبيته، أو على عظيم ربوبيته. وأما المكلف، نعم فلا يقسم إلا بالله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقسم بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبعض العلماء، جمهور العلماء يرون أن القسم بغير الله إن لم يكن معظما للمحلوف به يكون على الكراهة. انظر إلى الشطط في الأمر الآخر، وإن كان معظما للمحلوف به تعظيمه لله جل في علاه يكون كفرا، جعلها من الكراهة إلى الكفر، ما في وسطية. حقا القسم بغير الله أن يحلف بالكعبة دون طبعا أن يعظمه تعظيمه لله جل في علاه فهو وسيلة للشرك الأكبر. والحديث على ذلك ظاهر بقول النبي فقد كفر وأشرك وجاء منكرا. وأيضا حديث الرؤيا أنه مر على قوم من اليهود فقال أنتم والله خير الناس. قال أنتم والله خير الناس لولا أنكم تقولون عزيرا كذا. احنا عند السمنه عارف انت فين؟ شارع هو القناة. ايوه بالظبط. انا في كمان اه ما ادري هل في أنتم والله خير الناس لولا أنكم تقولون عزير كذا وينسبونه لله. فقال وأنتم والله خير الناس لولا أنكم تقولون والكعبة مر النصارى فقال أنتم خير الناس لولا أنكم تقولون عيسى كذا. فقال وأنتم خير الناس لولا أنكم تقولون شاء الله وشاء محمد. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وزجرهم على ذلك. فالصحيح خلاف الجمهور هو أن القسم بغير الله لم يكن معظما المقسم به. ممكن نخدمه تحت القبة؟ لا لا لا لا القبة الأفضل. فهو شرك أصغر، فهذا من باب الشرك. والناس لا يعقلون هذا الباب الخطير جدا، وهو أن القسم بغير الله جل وعلا أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر. إن قلنا الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، فالشرك الأكبر أقبح الذنوب وأظلم الظلم، أقبح الذنوب وأظلم الظلم. ذلك فإن وسيلته تأخذ حكمه. إذن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، وكما قلنا هو أعظم الظلم وأقبحه. فيكون الشرك الأصغر أعظم من السرقة، أعظم من شرب الخمر، أعظم من الزنا. وهنا قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم له كفارة لا إله إلا الله. يستثنى من ذلك طبعا من قال بالكراهة، قال أنه ورد النبي أقسم عندما قال أفلح وأبيه إن صدق، وقال بأبيه مين أقسم، وقال آه لأن أكل، قال لعمري قال لا لعمري لأن أكلت برقية باطل حق، لأن قال لعمري لأن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. قال لعمري فقلنا هذا مردود عليه، كل لفظة جاءت بأبيه لفظة شاذة لم تصح. وأما قول النبي لعمري كل فلعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق، هذا الأصل الأصيل فيه أن أن أن أنه درجة على لسان العرب ولا يقصد معناه، كقولي عقرى حلقة أحبستنه تربت يداك، هو ما يقصد المعنى غير مقصود مما درج على لسان العرب. فيكون هنا القسم في قولي لعمري ما ليس مقصودا للقسم، فلا يدخل في النزاع. يبقى لنا أن نقول بأن الشرك الأصغر من الشرك الأصغر القسم بغير الله. من شرك الأقوال أيضا قول القائل ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، أو قول القائل الله محمد. أنت ترى الآن المساجد في أوروبا وفي غيرها الله بجانبها محمد، هل ما يجوز؟ ما يجوز، وهذا يوهم بالتساوي. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وما يعصيهما فقد غوى، قال له بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا، بئس خطيب الأمة أنت أجعلتني لله ندا. قل ومن يعصي الله ورسوله، قل ومن يعصي الله ورسوله ومثلها أن يقول ما شاء الله وشئت، لأن فيها كما قلنا إيهام بالمساواة، والعبد عبد والرب رب، ولا يجوز الارتقاء بالعبد إلى الربوبية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا ما شاء الله وشاء فلان ثم شاء فلان، لأن الواو مطلق الاشتراك، وهي أيضا قد توهم بالتساوي. وهذا من الشرك الأصغر، وهذا من الشرك الأصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لا سيما أن الله قد جعل له مشيئة، فإن جعل الله جل في علاه له المشيئة لكن لم يجعلها مستقلة، جعل الله له المشيئة لكن لم يجعلها مستقلة. لذلك قال قولوا ما شاء الله وشاء فلان. يبقى الأمر الأخير في الشرك القولي أيضا، في قول القائل لولا البط لسرق السارق، لولا الكلب أجلكم الله لسرق المجرم. وهنا أيضا الشرك في هذه اللفظة التفات قلب، ليس المسألة مسألة الوسائل. ما مضى الشرك فيه كان لأنه وسيلة، لكن هذا فيه التفات القلب لغير الرب، فيه التفات القلب للسبب، والتفات القلب للسبب قادح في التوكل، وهو أيضا قادح في كمال التوحيد الواجب. التفات القلب للسبب قادح في كمال التوحيد الواجب. ولذلك ابن عباس قال من قال لولا البط لسرق السارق، لولا البط لسرق السارق، هذا شرك. لما؟ لالتفات القلب للسبب، والذي ربط وأناط السبب المسبب أو المسبب بالسبب الله، وخالق السبب المسبب الله سبحانه وجل فعلا، فكان ذلك من الشرك. وهنا خذ بقى عندك كثير مما يقع فيه كثير من الأوساط الملتزمة دون أن يعقلوا، حتى ولو قال بأن هذا رجل صوته جميل، صوته ندي، يعني فيها نوع التفات، فلا بد أن يقول وهبه الله صوتا نديا. وفي ذلك أيضا من قال مطرنا بنوع كذا وكذا يقع في الشرك. ومن الشركيات الشرك الأصغر قولا وعملا هو اتخاذ سبب لم يجعله الله سببا، لم يشرعه الله سببا، وهذا سنفصله إن شاء الله في الشرك العملي، في اتخاذ السبب لم يشرعه الله سبب، كيف يكون شركا أكبر، كيف يكون شركا أصغر، وإن كان شركا أصغر فهو وسيلة للشرك الأكبر. وبهذا بفضل من ربنا ونعمة نكون قد انتهينا من تتمة الكلام على النواقض الكبرى، النواقض الإسلام، ومنها الشرك الأكبر. إن شاء الله نختتم بإذن الله في الدرس القادم في الشرك الأصغر في الأفعال، والشرك الأصغر أيضا في الإرادات، والكلام على اتخاذ السبب كيف يؤخذ، وأنواع الأسباب ومراتب الأسباب، وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. لو في أسئلة الآن تفضلوا. آسيا تقول في القديم يقسمون ورأس أمي. أي نعم، كل هذا شرك، كل هذا شرك، رأس أمي، شرف أمي، رحمة أمي، كل ذلك شرك. وأيضا القسم بالأمانة، القسم بالأمانة شرك. لو في أسئلة تفضلوا، وجزاكم الله كل خير. أنتم تصبرون، هذا عجب والله ما أراه منكم من فضل وصبر وما شاء الله ولا قوة إلا بالله. نعم الله الله ربي لا أشرك به شيئا، كم أحوج، كم أكون أحوج ما أكون إليه. الله يرزقكم كل خير، احسن الله عليكم. انا معكم، لو في اسئله تفضلوا. الله يرضى عنك ايها المغربي، رضي الله عنك واحسن الله عليك وطيب قلبك. كن سببا في السعاده، ما دمت تدعو بالسعاده كن سببا في السعاده، جزاك الله خيرا، رفع الله مقامك واحسن الله عليك وطيب الله على المغرب جميعا بك، وأحسن الله إليك تعاونا معهم، اللهم أمين، جزاك الله خيرا. يا رب أمين، اللهم اجعل إخلاصا لوجه الله الكريم. بوركت يا أم عبد الله، جزاك الله خيرا. كده يا شيخنا، الأكبر في الأقوال والأفعال والإرادات، أما الأصغر فالإرادات صح؟ لا لا، الجميع، الجميع في هذا، الأكبر الأصغر في الأقوال والأفعال والإرادات، والأكبر في الأقوال والأفعال والإرادات. وبيناها من يكون له فضل من شخص ما ويقول بفضل ربي وفلان، لا يجوز أن يقول فلان، ما يجوز، هذه تسوية. أي نعم، يقول بفضل ربي ثم فلان، لا يغفل السبب لكن لا يرفعه عن موضعه. ما يقول بفضل ربي وفلان، يقول بفضل ربي ثم فلان، ثم فلان. نعم، الله يرضى عنكم، الله يحفظكم، جزاك الله كل خير. أختي فاضلة، رجل عليه دين أكثر من نصف مليون جنيه، هل له أن يعمل عمره وهو شاب؟ الديون أولى تسد أولا، إلا إذا أذن له، إذا أذن له. أنا حججت هذه السنة، ولكن من رجعت من الحج وأنا في حزن وضيق وتشتت لا يعلم به إلا الله، وتراجعت بالعبادة وخاصة من القرآن، والله إني أشعر أن الأرض تضيق علي مما أنا به، أكثر ما يحزنني بعد عن القرآن، قد يكون حسدا تاما. عليك أن تستعيذي بالله وتكثري من الاستغفار وتكثري من ذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، وسبحان الله والصلاة على النبي 100 مرة، وتفريج الكربات إن شاء الله في غضون مدة يسيرة بإذن الله يلين قلبك ويرجع كما كان، وترجعين إلى الطاعة على ما كنت وفوق ما كنت بإذن الله. يزيد الجنة في الزكية، أحسن الله عليكم عبد العزيز. بسم الله، يكون الفاضل الأستاذ عبد العزيز يقول حفظكم الله.